وحسن أحكامه، يعني الأحكام التي يأمر بها سواء منها الأوامر أو النواهي حسنة في غاية الحسن، العبادات، الآداب، الأخلاق، المعاملات، السلوك، كل ما يأمر به عليه الصلاة والسلام يأتي في تمام الحسن ونهاية الكمال. فهذا من دلائل صدقه عليه الصلاة والسلام أنه لا يأمر إلا بأحسن الأوامر، ولا ينهى إلا عن أقبح النواهي وأضر الأمور على الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم، وقد فعل ذلك عليه الصلاة والسلام على التمام والكمال. فهذا من براهين صدق ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.